وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي محجورة محدودة عن النفس، لا يطعمها إلا من نشاء، محرمة على بعض. وأنعام حرمت ظهورها، اللي هي بزعمهم هي، وأنعام حرمت ظهورها ما تركبش، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. ما هي بقى للأصنام يبقوا يذكروا اسم الايه؟ الأصنام. افتراء علي، افتراء علي يدل على أنهم فعلوا ذلك ونسبوه إلى أنه متلقى من الله. يبقى لو أنهم افتروه كده وقالوا احنا قايلينه من عندنا يبقى ما فيش مانع، إنما افتراء علي دل على أنهم جاءوا بهذه الأشياء ونسبوها إلى ايه؟ يعني إن حلوا عن الدين وأرادوا أن ايه؟ يقولوا لا ده هو ايه؟ ده هو ده الدين. سيجزيهم بما كانوا يفترون.